يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. فضيلة القارئ الكبير الذي أكن له غاية الحب والتقدير والاحترام، فدائما نسمع منه القراءة الواعية المناسبة للمقام، حتى لا نستطيع أن نقول دائما إن القرآن الكريم يغطي كل مطالب الحياة في كل مواقفها، وأن أمثال الشيخ عبد الباسط من الذين أوتوا الإلهام الصادق لمعرفة هذه اللمسات الطيبة الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فدامت لهذا القارئ الكريم قدرته على العطاء لكتاب الله، ودامت دائما قدرته على أن يمتع الناس بصوته الكريم، ودامت لإذاعة القرآن الكريم قدرتها الموفقة في